السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب لا تسب الريح. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن ثابت بن قيس أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أخذت الناس الريح في طريق مكة وعمر رضي الله عنه حاج، فاشتدت، فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله: ما الريح؟ فلم يرجعوا بشيء، فاستحثثت راحلتي فأدركته، فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، وعوذوا من شرها. قوله رحمه الله: باب لا تسبوا الريح. المراد بسب الريح شتمها أو لعنها أو تقبيحها ونحو ذلك من الألفاظ السيئة التي تقال فيها، كقول القائل: قاتل الله هذه الريح، أو لعن الله الريح. وهذا كله لا يجوز، لأن الريح مخلوق مسخر مدبر، لا اختيار لها ولا تصرف، ليس لها من أمرها شيء، وإنما الذي يصرفها ويجريها حيث شاء هو الله رب العالمين، فشتمها وسبها سب لمسخرها جل وعلا. وقد تقدم نظير هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. والدهر هو تعاقب الليل والنهار وتقلبهما، وليس له من الأمر شيء، لأنه مقلب بتقليب الله له، فسب المقلب سب لمقلبه. وإذا رأى المرء من الريح ما يكره عند اشتداد هبوبها مما قد يؤذيه أو يلحق به الضرر أو ببعض متاعه، فاللائق به حينئذ أن يلجأ إلى الله سائلا إياه تبارك وتعالى أن يعطيه من خيرها وأن يعيذه من شرها، فهذا هو المسنون المشروع في حقه. أما انشغاله بسبها فهذا مما يضره ولا ينفعه. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن اللعن إذا خرج من اللاعن ولم يكن من لعن مستحق له رجع اللعن على صاحبه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعن الريح، فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه. رواه الترمذي. ولما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح أرشد إلى ما ينبغي أن يقوله المسلم عند اشتداد هبوبها، وهو سؤال الله من خيرها والتعوذ به من شرها. ولذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة، وتقدم عند المصنف رحمه الله مثل هذا الباب ضمن أبواب متعلقة بالدعاء. قوله: أخذت الناس الريح، أي هبت الريح وتحركت. قوله: في طريق مكة وعمر حاج فاشتدت، أي اشتد هبوبها. والريح إذا اشتدت ربما آذت الإنسان وأضرت بالمواشي والزروع والثمار والمساكن. قوله: فقال عمر لمن حوله: ما الريح؟ مراده رضي الله عنه بهذا السؤال: هل عند أحد منكم قول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الريح؟ قوله: فلم يرجعوا بشيء، أي لم يفده أحد منهم بشيء يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الريح. قول أبي هريرة رضي الله عنه: فاستحثت راحلتي، أي عجلتها وأسرعت السير بها ليدرك عمر رضي الله عنه، لأنه بلغه أن عمر رضي الله عنه يسأل من الريح، فأراد إخباره بما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الريح. قوله: فأدركته فقلت: بلغني أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها. فنهى عن سبها وأرشد إلى القول المناسب. وقوله صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، بفتح الراء، وهي بمعنى الرحمة، أي من رحمته بعباده، كما في قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقد تكون الريح عذابا كما سيأتي. قوله: تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، أي إن الريح تارة تكون رحمة ونعمة وخيرا للناس، كما قال الله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وتارة تأتي بالعذاب فتهب شديدة صرصرا تحمل الحصباء فتهلك من شاء الله هلاكهم. وقد أهلك الله بالريح أمما بأسرها فلم يبق منهم نفسا حية، كما قال الله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وقال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. قال الشافعي رحمه الله: لا ينبغي شتم الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنوده، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. قوله: فلا تسبوها، أي نهى عن سبها، لأن سبها ليس من ورائه ثمرة تعود على من سبها، بل فيه مضرة شديدة عليه. وقد تقدم ما يدل على رجوع اللعن على صاحبه إذا لم يكن الملعون أهلا للعن. قوله: وسلوا الله خيرها وعوذوا من شرها، أي إذا هبت الريح أو رأى الناس منها ما يكرهون أو اشتد هبوبها شرع لهم أن يقولوا: اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. فهذا هو المشروع في هذا المقام. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله رحمه الله: باب قول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا. النوء هو منازل القمر، قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهي 28 منزلة في السنة، كل 13 يوما ينزل منزلة، وعند كل منزلة منها يطلع نجم من جهة المشرق ويسقط آخر من جهة المغرب، وعلى مدار السنة يكون من ذلك 28. وهذه أيضا بتسخير الله تبارك وتعالى وتقديره. وكانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم وطلع آخر يقولون لا بد أن يكون عند ذلك مطر وريح، فينسبون كل غيث يكون إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ، فيقولون مطرنا بنوء كذا. وقول الرجل مطرنا بنوء كذا وكذا، المراد هنا أن ينسب الإنسان نعمة نزول المطر إلى النوء، فيقول عند نزوله مطرنا بنوء كذا وكذا، فهذا قول باطل لا يجوز، لما فيه من نسبة النعمة إلى غير موليها ومسديها، وهو الله تبارك وتعالى، إذ هو المنعم وحده لا شريك له. ومن يقول هذه الكلمة عند نزول الأمطار لا يخلو من حالتين: إما أن يقولها معتقدا في النوء تصرفا ونفعا وعطاء ومنعا وتأثيرا، فهذا كفر أكبر ناقل من الملة، وإما أن يقولها وهو يعتقد أن المنعم المتصرف هو الله وحده دون سواه، لكنه يضيف النعمة إلى النوء باعتباره سببا، فهذا من الكفر الأصغر كفر النعمة، وهو داخل في قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قوله صلى لنا أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء مصرحا به في بعض الروايات عند مسلم وغيره حيث قال صلى بنا. قوله صلاة الصبح أي صلاة الفجر. قوله بالحديبية موضع قريب من مكة على مرحلة واحدة منها، وتسمى الآن بالشميسي، وهو الموضع الذي حصل فيه الصلح في السنة 6 من الهجرة. قوله على أثر السماء بفتحتين أو بكسر الهمزة وإسكان الثاء على إثر، أي عقب سماء، والمراد بالسماء المطر، وسمي المطر سماء لأنه ينزل من السماء أي العلو، قال الله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء. قوله كانت من الليلة أي من تلك الليلة التي صلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في صبيحتها بالحديبية. قوله فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أي انصرف من صلاته وفرغ منها. قوله أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. هذا فيه إلقاء العلم على طريقة السؤال لشد الناس واسترعاء انتباههم. قوله قال أي الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، وهذا كلام رب العالمين ينقله ويرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وقوله جل وعلا من عبادي المراد به العبودية العامة المتعلقة بربوبيته، وليس المراد العبودية الخاصة المتعلقة بالألوهية، لأن الخلق كلهم مسلمهم وكافرهم عبيد لله باعتبار أنه هو ربهم وخالقهم رازقهم والمتصرف فيهم. قوله فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي من قال مطرنا بفضل الله ورحمته قد أضاف النعمة إلى موليها والمتفضل بها، وهو المؤمن بالله الكافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكوكب. وهل هو كفر أكبر أو أصغر؟ هو على التفصيل المتقدم، إن كان عن اعتقاد في الكوكب فهو كفر أكبر، وإن كان ليس عن اعتقاد وإنما أضافه إليه باعتباره سببا مع اعتقاده أن المنعم المتفضل هو الله فهذا كفر نعمة وهو كفر أصغر.